هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع السيد إبراهيم أحمد علي عن أهالي منطقة عزبة أبو الريش التابعة لحي العامرية الثاني كينج مريوط محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: إحنا حضرات السادة المسؤولين في محافظة إسكندرية بنعاني مر المعاناة عشان عايشين في منطقة معزولة عن العالم، معزولة عن الخدمات، معزولة عن عيون السادة المسؤولين. منطقتنا اسمها عزبة أبو الريش، إداريا تابع حي العمرية، وحي العمرية كفاية اللي هو فيه، محتاج اللي يسأل عنه يا حضرات. تعبنا من كتر المشاوير للبهوات، مرة نقول لهم الطريق يا سادة يا مسؤولين الطريق. ماله الطريق بقى؟ ماله الطريق؟ احنا بقى عندنا اكبر شبكة طرق في الشرق الاوسط يا محترم. والله يا سعادة البي احنا فرحانين جدا، ولما بنستخدمها وتسهل علينا المشاوير بندعي للي عملها ان ربنا يوفقه كمان وكمان. امال بتشتكي من الطرق ليه؟ ها اشتكي ليه؟ انا بشتكي عن الطريق اللي موصل لمنطقتنا يا سعادة البي، طريق عزبة ابو الريش، عاوزينه يتسفلت، لأن زي ما حضرتك عارف الأرض عندنا مع المطرة بتبقى كارثة، ما بنعرفش حتى نمشي عليها ولا بعربية ولا حتى على رجلينا، ولما بتحصل مشكلة في العزبة ما بنقدرش نحلها. هادي أول مشكلة، اكتب عندك إبراهيم عشان الكمبيوتر مسقط. أهالي عزبة أبو الريش عامرية اسكندرية عاوزين الطريق يتسفلت. ها ايه تاني يا محترم؟ وما عندناش وحدة صحية بيه، ولما حد بيعيا بنجري بيه لغاية الوحدة الصحية في وحدة الوادي، ودي بيننا وبينها كتير قوي. اكتب يا ابراهيم اكتب، وعندك وحدة صحية لأهالي عزبة أبو الريش عمرية اسكندرية. ها التانية يا محترم؟ ما عندناش حاجة خالص سعادة البيه، لا مدارس ولا خدمات، وعشان نوصل لأماكن الخدمات لازم نمشي على رجلنا بتاع 2 كيلو على ما نوصل بس للمواصلات اللي هتودينا للخدمات دي. عزبة أبو الريش التابعة للعمرية تاني هي الأولى بأن حياة كريمة تيجي تنتشلها من اللي هي فيه ده سعادة البيت. الله، وأنا صغير يعني؟ أمال أنا مخلي إبراهيم يكتب وراك ليه؟ ما هو عشان نوجه طلباتك دي لمكانها الصحيح. لا تقلق يا مواطن لا تقلق. المهم لسه عندك حاجة تانية عايز تقولها ولا خلاص هتمشي؟ عاوز أقول إن اللي بيعزل منطقتنا عن العالم مساحة 280 فدان اشتراهم واحد من سنين طويلة جدا، وتقريبا كده نسيهم، مش مزروعين ولا حاجة، ومحدش قادر يستخدم منهم متر أرض واحد عشان يتعمل فيه خدمات أو تعدي منه الخدمات. أنا يا بهوات واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعشان أروح شغلي في العمرية بركب 3 مواصلات غير اللي بمشيه في الطينة أيام الشتاء، وغير إننا بنبقى مهددين من التعابين والعقارب في المناطق الغير ممهدة دي. إحنا عايزين نظرة ترجع لنا الدنيا. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.